تعاني أو تعاني من صعوبة في الحفظ جدا، نسأل الله أن ييسرها. المداومة كان سهل وبعدين صعب، المداومة، الجهاد، طلب العلم جهاد في سبيل الله.